قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع وفتح ياء الإضافة وهم بالآخرة هم كافرون. قالون على الوجه السابق بصلة ميم الجمع إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع والغنة وهم بالآخرة هم كافرون. قالون على الوجه السابق بصلة ميم الجمع قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ابن كثير بصلة ميم الجمع قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. الحلواني عن هشام بقصر المنفصل إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ابن كثير بالغنة إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. الحلواني عن هشام بالغنة وهم بالآخرة هم كافرون. يعقوب بالغنة والوقف بهاء السكن قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع وفتح ياء الإضافة إني تركت ملة قوم الوجه السابق بصلة ميم الجمع. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع والغنة. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع والغنة. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. قالون على الوجه السابق بصلة ميم الجمع. قال لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ابن عامر بتوسط المنفصل واندرج معه عاصم والكسائي ما عدا الضرير وخلف العاشر ويعقوب. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص وإدريس. ذلكما مما علمني ربي قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. الداجني عن هشام بالغنة واندرج معه ابن ذكوان وحفص ويعقوب. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ابن الأخرم بالسكت والغنة. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. أبو عثمان الضرير بترك الغنة. قال لا يأتيكما طعام قبل أن يأتيكما إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. قالوا بالاختلاس وسكون ميم الجمع: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. قالون على الوجه السابق بصلة ميم الجمع. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. قالون بالاختلاس وسكون ميم الجمع والغنة: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. قالون على الوجه السابق بصلة ميم الجمع. دليل الاختلاس والصلة في كلمة ترزقانه لقالون وابن وردان من متن الطيبة: ترزقانه اختلف بن خذ، بن الباء لقالون وخذ لابن وردان، لهما الصلة والاختلاس، الباقون بالصلة. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. بالإشباع واندرج معه خلاد: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. النقاش على الوجه السابق بالسك على أل واندرج معه خلاد: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. النقاش بالإشباع والغنة: قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة والسكت على أل: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك السكت على أل: قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم هم كافرون. خلاد بالسكت على المد المنفصل. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتاويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون كافرون كافرون. الأزرق بالإشباع وإبدال الهمز وقصر البدل وثلاثة العارض وترقيق الراء المضمومة. وهم بالآخرة هم كافرون كافرون كافرون. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء المضمومة. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون كافرون. الأزرق بتوصف البدل وتوسط ومد العارض وترقيق الراء المضمومة. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. الأزرق بمد البدل والعارض وترقيق الراء المضمومة. وهم بالآخرة هم كافرون. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء المضمومة. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتاويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم الله بإبدال الهمز والنقل وقصر المنفصل. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. الأصفهاني على الوجه السابق بالغنة قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نباتكما بتاويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. أبو عمرو بقصر المنفصل وإبدال الهمز: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم كافرون. ابن وردان على الوجه السابق بصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن جماز: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. أبو عمرو بقصر المنفصل وإبدال الهمز والغنة: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ابن وردان بالغنة قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه نبأتكما بتاويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم الأصبهاني بإبدال الهمز والنقل وتوسط المنفصل: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. الأصبهاني على الوجه السابق بالغنة قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نباتكما بتاويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. أبو عمرو بتوسط المنفصل وإبدال الهمز: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم هم كافرون. دوري أبي عمرو على الوجه السابق بالغنة ويمتنع هذا الوجه للسوسي قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نباتكما بتاويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما الاختلاس وتمتنع الغنة على وجه الاختلاس لأن الغنة من المستنير للعطار عن النهرواني وروضة المالكي وغاية أبي العلاء وإرشاد أبي العز للشطوي. وفي كل هذه الطرق الصلة. قال لا ياتيكما طعام ترزقانه إلا نباتكما بتاويله قبل أن ياتيكما ذلكما مما علمني ربي ذلكما بالإدغام وإبدال الهمز. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. أبو عمرو على الوجه السابق بالغنة قال لا يأتيكما قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. يعقوب بالإدغام والغنّة.